وأنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر، يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا ولكنها عوان بين ذلك المذكور. قال فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون، هذا الأمر من موسى، يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون. في أي بأي بأي شيء كان الأمر؟ في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك نعم لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية ويشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصوف، حيث إنه خالف قاعدة قرأناها. رابط وش رابط؟ ما تؤمرونه، ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟ ما تؤمرون به أولا. وش المخالفة القاعدة؟ حذفه موافق للقاعدة، كثير يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون، هذا كثير. وش لابد من ذكر؟ ما في كده واضح. من يعرف؟ اقرأوا الموصول في حث العائد. لأن وصل الموصول قصير ما لا لا سلام، مو قصير، جملة كاملة تؤمرون. اختلاف العامل وما هو ذكرنا إنه إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به منصوب، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به. نعم، وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان لم يجر الموصول بما جر به العائد. ولا بمالك هو كذا الذي جر بما الموصول جر فمر بالذي مررت فهو بر. تدمر عليكم هالبيت؟ نعم اين. طيب اذن يكون هذا شاهد للقول الثاني في المساله، وهو انه يجوز حذف العائد المجرور وان لم يكن الموصول مجرورا. نعم، ومن باب اولى واحرى انه يجر ايضا بحرف لم يجر به الموصول. اين فافعلوا ما تؤمرون، وكان عليهم ان يفعلوا وان لم يامره نبيهم به، لكن هم اهل عناد وتعنف، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أعوذ بالله، مش عليكم من لونها، لكن كل هذا من باب التعنف والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها؟ سوداء، بيضاء، شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم بالأول